الحرام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن العلماء يقولون نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيره على أنها صفات يعلمها الله، لا على أنها جوارح وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا، فإن الجوارح مستحيلة على الله بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. هذا الكلام معناه أن العلماء يقولون ما ورد في القرآن الكريم نحن نؤمن بإثباته، وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح أي بإثباته لله تعالى، لكن ليس على المعنى الذي يضاف إلى الخلق. فأضيف الوجه إلى الله في القرآن ليس على معنى القلب، ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، واليد كذلك يد الله فوق أيديهم معناه عبد الله فوق العهد الذي عاهدوك، لأنهم لما بايعوا الرسول هم أطاعوا الله تعالى بهذه المبايعة. وكذلك العين ولتصنع على عين أي على حفظه، والرضا والغضب هذا ينسب إلى الله ليس على معنى الانفعال، رضا الخلق انفعال وغضب الخلق انفعال، أما رضا الله وغضب الله فليس انفعالين، إنما معنى رضا الله إرادته الإنعام، والغضب إرادته الانتقام، هذا معنى الرضا والغضب إذا أضيف إلى الله. كذلك ما ورد في الحديث الذي يتحدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة العظمى التي أعطيها، لما يأتي الناس إلى آدم فيسألونه الشفاعة، فهو لما يقول لهم نفسي نفسي ليس معناه أن آدم لا يشفع، معناه لا يشفع الشفاعة العظمى، لأن هذه الشفاعة قص بها النبي. لذلك لما يأتون إلى آدم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، معناه تهمني نفسي لست لهذه الشفاعة، ليس معناه أن الآن خائف. الله تعالى قال عن الأولياء: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني في الدنيا لما يموتوا في القبر ما عليهم خوف ولا حزن، وفي الآخرة ما عليهم خوف ولا حزن، لأنه ينقطع الخوف والحزن عنهم بالوفاة، لا يعود يحصل لهم ذلك. فكيف الأنبياء ما عليهم لا خوف ولا حزن؟ فهنا معنى نفسي نفسي تهم لنفسي لست لهذه الشفاعة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث الذي هو في مسلم الرسول يقول فيه إنهم يقولون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولا يغضب بعده مثله، ليس معناه أن الله ينفعل اليوم انفعالا ما حصل قبل ذلك ولا يحصل بعد ذلك، لأن الانفعال مستحيل على الله. نحن لما نغضب ننفعل، يصير الدم يغلب قلبنا فبيصير عندنا تأثر الجوارح بهذا الشيء، وتأثر اللسان أحيانا بهذا الشيء بالكلام بناء على الشيء اللي حصل في القلب، التطور اللي حصل في القلب. أما الله تعالى لا يوصف بالانفعال، فمعنيت أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولا يغضب بعده مثله، معناه اليوم في يوم القيامة الله يظهر أهوالا عظيمة، هذه الأهوال العظيمة هي آثار الغضب، آثار قدرة الله، يعني آثار الغضب، ليس معناه أن الله ينفعل. وهذه الآثار العظيمة الأهوال العظيمة يوم القيامة الله قبل ذلك ما أظهر مثلها، ما أظهر مثلها قبل ذلك، وبعد ذلك لا يظهر مثلها. النفخ في الصور، العلماء قالوا كل الأصوات اللي الناس تعرفها في الدنيا لا شيء بالنسبة للنفخ في الصور، لصوت النفخ لما ينفخ الملك في الصور. نحن إذا مرت طيارة قريبة قديش بنخاف، بنقول هذا الصوت كثير شديد، قبل أن نسمع أصوات طيران كنا هو صوت الرعد، ملك هو الرعد، ملك يسلق السحاب يضرب السحاب بمخاريف من نار فبيطلع صوت، كنا نقول هذا الصوت كثير قوي. لما سمعنا أصوات الطائرات القريبة الإنسان بخاف كثير من هالصوت، ذاك أقوى بكثير، بعد ما شفت ما سمعنا ما حصل يعني هذا الأمر. فيوم القيامة بيحصل أهوال ما حصل مثلها من قبل ولا يحصل مثلها بعد ذلك. فكل حديث مثل هذا الحديث أو آية مثل هذه الآيات اللي فيها ويبقى وجه ربك، اللي فيها يد الله فوق أيديهم، اللي فيها ولتصنع على عيني، واللي فيها على رضا وغضب، ينبغي إذا واحد أراد أن يذكر ذلك أمام الناس لا سيما إذا عرف أن الناس ما عندهم علم أن يشرح ذلك ويبين، أن يشرح ذلك ويبين، لأن العامية الجاهل على شو بينشأ الجاهل إذا لم يتعلم؟ ينشأ على ما هو يفكر فيه ويظنه، فيحسب أن هذا هو الصواب، يقول هذا الصواب هذا الصواب، ما بينشأ على العقيدة الصحيحة عادة الإنسان الجاهل، أو ممن سمع منه الكلام الفاسد. من يومين حكى لي شخص إنه كانوا عم يتسمعوا على إحدى الإذاعات الفضائية، ففيها واحد دكتور والثاني دكتور كمان والمذيع، فالمذيع قال إنه في ناس عم تقول إنه ما في شفاعة، إنه في آيات بتدل على إنه ما في شفاعة على زعمه طبعا. فقام واحد منهم عم يرد عليه ذكر هذا الحديث، كثير مهم هذا الحديث بالنسبة للعامة، إنه لما يجوا عند سيدنا آدم فبيقول له نفسي نفسي، الجاهل شو قد يفكر؟ إنه أنا ما دخلني بحدا، يعني أنا خايف على حالي، كلمة نفسي نفسي، اللي ما بيعرف قد يظن هيك، أما اللي بيوفق بين النصوص وبيتعلم ما بيقول هيك، بيقول هذه لها معنى يليق بسيدنا آدم، كمان لما يجوا عند سيدنا نوح، عند سيدنا موسى، لما يوصل عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أعطي هذه الشفاعة العظمى، اللي هي الشفاعة العامة اسمها يعني، أما الشفاعة اللي هي ليست شفاعة عامة، كل نبي يشفع، كل ولي قد يشفع، والملائكة تشفع، والشهيد يشفع، هذا شيء ثابت في النصوص. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعطى هذه الشفاعة العامة العظمى، اللي هي حتى ينتقل الناس من المكان الذي هم فيه من حر الشمس إلى موقف آخر. هون كمان ينبغي أن يبين الأمر، وهو أن انتقال المؤمنين إلى حال شيء أخف من حر الشمس لشيء أخف، أما بالنسبة للكفار من شديد إلى أشد، لأنه ما في تخفيف على الكفار، كمان هون ينبغي أن واحد يبين. أما الشوك الوهابية شو بيعملوا لما يعلموا الناس اللي عندهم، بيقولون أن احنا عم ناخذ بالنصوص ما من أولها للنصوص، فمنقول أن احنا الله إله وجه إله يد إله عين ويرضى ويغضب، هيك بيقولون، بيقولون نحن ناخذ بظواهر النصوص، بيقولوا بلا كيف بلسانهم، لكن في اعتقادهم يعتقدوا أنه هي عبارة عن جارحة، لكن مش مثل جارحتنا، لذلك صرح الوهابية بأن قالوا جلس لكن ليس كجلوس، فهذا لا ينفعهم، لما يقولوا جلس يرجع يقولوا ليس كجلوس. ففي فرق بين قول أهل الحق أهل السنة والجماعة، هون لما قال نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح كالوجه واليد والعين إلى آخر ما ذكر، وقال لا على أنها جوارح وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا، فإن الجوارح مستحيلة على الله. قالوا لو كان لله عين بمعنى الجارحة والجسم لكان له أمثال فضلا عن مثل واحد، ولجاز عليه ما يجوز على المحدثات من الموت والفناء والتغير والتطور، ولكان ذلك خروجا من مقتضى البرهان العقلي على استحالة التغير والتحول من حال إلى حال على الله، ولا يصح إهمال العقل لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل، أي إلا بما يقبله العقل لأنه مشابه الشرع. يعني لو كان يجوز على الله أن يتصف بما نتصف به من الصفات كالانفعال ومن الأجزاء كالجوارح، معنى ذلك أنه يجوز عليه ما جاز علينا. ماذا يجوز علينا؟ التغير والفناء، التغير من حال إلى حال، وهذا يؤدي إلى الخروج عن مقتضى البرهان العقلي. ماذا يقتضي البرهان العقلي؟ يقتضي أن الخالق لا يشبه مخلوقه، وأنه لا يتغير، لأنه لو أشبه مخلوقه لم يكن خالقا له، ولو تغير لكان محتاجا إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إله. إذا واحد قال لك شو دخلنا بالبرهان العقلي، نحن عم نحكي هلا نصوص وقرآن وحديث، هيك أمر الوهابية بيقولوا، إحنا شو قلنا بالعقل؟ نحن قلنا بالقرآن والحديث، ويقال لهم لا يجوز إهمال العقل لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل، لأننا أمرنا في القرآن باستعمال العقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نعقل كلمة نعقل هون بتدل على أهمية استعمال العقل. بعدين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا على سبيل المدح، كيف بده يتفكر الواحد؟ بالعقل بيتفكر. فإذا العقل له موضع، له شأن في الدين، وينبغي أن يستعمله الشخص استعمالا نافعا. فالوهابية عطلوا ذلك أيضا. فالعقل يقضي بأن الجسم والجسمانيات، أي الأحوال العارضة للجسم، محدثة لا محالة. الجسم محدث يعني مخلوق، فالأحوال التي تعرض للجسم مخلوقة. الجسم ما تركب من جوهرين أو أكثر، أخذنا تعريفه. والأحوال العارضة اللي هم شو يسمونه العلماء، العرض هو صفة الجسم، صفة الجرم يعني، محدثة يعني المخلوقة لا محالة، وأنها محتاجة لمحدث، فيلزم من ذلك أن يكون المتصف بها له محدث، ولا تصح الألوهية لمن يحتاج إلى غيره، لأن الدلائل العقلية على حدوث العالم طروء صفات لم تكن عليه والتحول من حال إلى حال. خذوا هالشيء اللي دائما عم نكرره أنه من أقوى علامات الحدوث شو هو؟ تغير. بما أنه متغير فإذا هو حادث، بما أنه حادث يحتاج إلى محدث فإذا هو يحتاج إلى الله. وكمان يستفاد من هذا أن الله ليس متغيرا، قلنا شو معنى كل يوم هو كشان؟ يعني كل يوم يغير في خلقه ما شاء، مثل ما قال الرسول يرفع قوما ويضع اخرين، انه الله تبارك وتعالى يغير في احوال الخلق، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع اخرين، يعني يغير كل يوم في احوال الخلق، كما مثل هالآية هاي امام العامي الذي لا يعرف الشرع، اذا بيسمع كل يوم هو في شان بيقول لك اليوم شكل يعني. اذا بيطلع بالظاهر قد يقول لك هكذا. الشرح قال العلماء يصح أن يقال لله يد لا كأيدينا ووجه لا كوجوهنا وعين لا كأعيننا على معنى الصفة لا على معنى الجارحة والجسم، ولا يصح أن يقال الله جالس لا كجلوسنا، لأن ذلك لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث ولا عن الأئمة، والجلوس لا يوصف به إلا المخلوق. قال الإمام الباقلاني ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. وقال العلماء لا تثبت الصفة لله إلا بالقرآن أو الحديث الثابت المتفق عليه. يعني شو قالوا حتى بقول مين ما بتثبت؟ مذكرين حتى بقول صحابي قالوا لا تثبت، لأنه هذا الذي يرويه ابن تيمية يقول قد حدث العلماء المرضيون وأولياء المقربون أن الله يجلس على الكرسي محمدا معه يوم القيامة، هذا اللفظ اللي هو عم يرويه هذا طبعا فيه كفر، هذا بيروه بعض الناس في الكتب عن مجاهد. مجاهد مين بيكون؟ تلميذ ابن عباس. فإذا واحد يعني ما بده يطول بالجدل معهم المشبهة، لأن المشبهة بيجيبوا هالكتب، ما الكتب فيها درس كتير. لو كان الكتاب أصله لواحد من أهل السنة والجماعة، يعني أنا جبت ورقة ورجوني إنه هذا مروي في كتاب ينسب للطبري، كتاب ينسب للحافظ ابن حجر، عمين رويينها عن مجاهد. فبعض منهم صار يقولوا عم طوله ابن تيمية كافر لانه اثبت قال هالقول. طب هي شو بتقولوا بكتاب ابن حجر؟ شو بتقولوا بكتاب الطبري؟ شو بتقولوا بكتاب فلان؟ سموا لي ثلاث كتب وجابوا لي الورائي اللي فيهم. فتعلمنا نحن القاعده ان الصفه لله لا تثبت بقول صحابي، فبالاولى لا تثبت بقول تابعي اللي هو مثل مجاهد. هي شغله. الشغله الثانيه نحن بنقول انه هذا الكلام فاسد. هذا الكلام فاسد ولا نصدق ان مجاهد يقول هذا الكلام. فإذا واحد قال لك طب كيف لك عم تكفروا ابن تيمية؟ إذا حصلتم بهالناحية هاي عشان نتعلم، إذا قلت لك كيف عم تكفروا ابن تيمية؟ قل له إذا كان هذا الكلام ليس ابن تيمية هو يرويه، إذا ثبت أنه رواه وأنه قال وقد حدث علماء وقد حدث الأولياء المقربون معناه يرضى به، فإذا كان راضي بهالكلام وبيروي هالكلام مستحسنا راضيا مثبتا فهذا كفر. أما إذا كان هالكلام ما قاله ابن تيمية فنحن بهمنا انك تعتقد انت انه هذا الكلام فيه ضلال فيه كفر. وان قلت ابن تيمية ما قال لا هذا ولا غيره من الضلال ما بتخانق انه اياك بشان هالموضوع طالما انت رضيت بان هذا الكلام ضلال ومنكر. فاذا اجى عليكم طب كيف مجاهد عم بيقولوا؟ بتقولوا له انه الكتب فيها درس كثير والعبره بالاصل القران ليس كمثله شيء، كيف بعدين بده يوصل في الجلوس؟ لا يقول مجاهد هذا الكلام. ومعروف انه الدس حصل في كتب العلماء من القرون الماضية من سنة 400 للهجرة أو سنة 500 للهجرة، وما بعد ذلك دائما بيحصل دس في كتب العلماء. أما الحديث الذي في بعض رواته طعن وجرح فلا يحتج به لإثبات الصفة لله، وكذلك لا تثبت الصفة لله كلام صحابي او تابعي. يا ريت تحفظون هدول مهمين، يعني تذكروا انه لا تثبت الصفه لله الا بشو عم بيقولها؟ بالقران او الحديث الثابت المتفق عليه، يعني ما في خلاف انه هذا الحديث صحيح. لانه في احاديث بيردوها الوهابيه بيروا عن الرسول انه قال عن شيء لو هبط لهبط على الله مثلا، وانه جاء واحد قال له الرسول كم إلها تعبد؟ قال له بعبد واحد في السماء وخمسة في الأرض، فضحك له النبي. كل هذه الروايات غير صحيحة، هم مرادهم من هذا التشبيه طبعا الوهابي إيراد هذه الأشياء مرادهم بذلك التشبيه. وإذا واحد منكم جاب لهم شيء ثابت لا يوافق معتقده، شو بيقولوا؟ لا، هذا ما المراد به الظاهر. حتى الأشياء الصحيحة اللي هي لا توافق هواهم بأولوها، وهن شو بيقولوا بالأصل؟ بالأصل شو بيقولوا؟ ما من أول. مثل واحد ناقش مع أختنا عالية من الوهابيين، فقالت له عم ينفي هو إنه الأنبياء بيسمعوا بالخبر لما واحد يسلم عليهم، فقال لها أحياء عند ربهم يرزقون، مش معناته إنه أحياء هيك بيسمعوا يعني السلام لما واحد يقول لهم السلام عليكم، لا، إنه معناته بنتمنى لكم تكونوا من أهل السلام. طيب هذا قبل ما ناقشه أنا بموضوع أصلا، بقول له ما أنتم بتقولوا إذا أولنا عطلنا على زعمكم، طيب كيف أنت عطلت النص هون؟ خرجتوا عن ظاهر النص، مش ظاهر النص إنه بنقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أو السلام عليكم يا أهل القبور، إنه عم نسلم وعم نسلم على حجر، عم نسلم على شيء بده يكون بيسمع، فأنتوا عطلتوا النص قبل ما واحد يكمل، بعدين بيكمل معه بيقول له ثبت البخاري إنه الرسول صلى الله عليه وسلم صار يخاطب قتلى بدر، يقول لهم يا فلان ابن فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر، قال له أتخاطب أجسادا لا أرواح لها؟ فقال له ما أنتم بأسمع لمقالتي منهم. ما معنى هذا؟ صريح جدا من الرسول إنه عم يسمعوا، ما أنتم أسمع لمقالتي منهم. بعدين لما كان الرسول عم يحكي عن فتاني القبر، قال له أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ شو قال الرسول؟ نعم كهيئتكم اليوم، هيئتنا اليوم كيف؟ يا سمع ولا كنت يا سمع؟ فيها بعدين النص الصريح عن الرسول انه بيقول الانبياء احياء في قبورهم يصلون، وكذا حديث في البخاري، مش انه الرسول بيقول انه واحد سلم عليه الا وقد رد الله روحي ولا اردن عليه السلام، والحديث اللي رواه الحاكم وغيره انه الرسول بيقول ينزل عيسى حكما مبسطا ولا ياتين قبري حتى يسلم علي ولا اردن عليه، بيقول الرسول. كل هذا عند الوهابيه ملغى لانه ما بيوافق هواهم والوافق اللي هن بيعتقدوه. قصة الشيخ أحمد الفاعي بلا ما نوصلها، خلينا بالأحاديث، لأنه هن إذا بالأحاديث عم يكذبوا، كيف واحد بيقول عن أحمد الفاعي؟ بيقول هذه كذبة واضحة. قصة سيدنا أحمد الفاعي إنه الرسول مد له إيده، ما بوصل مع الوهابي إنه يقول له إياها أصلا. خليني بالأحاديث الصحيحة، شو بده يعمل؟ الأحاديث الصحيحة الصريحة بهالأمر إنه بيسمعوا بيردوا السلام على من يسلم عليه، إن كان الرسول وإن كان غيره. أنه في حديث كتير صريح يقول فيه الرسول ما من مسلم يمر على قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. كتير صريح الحديث يقول ورد عليه السلام، شو بيعملوا فيها؟ إذا قال لا ما معناته على ظاهره مثل ما قالها الوهابي، قال لا معناته متمنى لكم تكونوا من أهل السلام، شو بتقولوا له؟ ما على زعمكم ما بتأولوا، شو قصتك؟ بتقولوا التأويل تعطيل، هي أولتوا ما هذا أولوا تأويلا تحريفا، تأويلا يعتبر تحريفا، مش انه اول فسروا بمعنى صحيح، لكن ام على قلوب اقفاله، هذا اللي بيصلي الواحد طلع بالواحد تحكي ما بتحس مقفول، مين لا يفتح القلوب الا خالقه. هذا في البخاري انه هذا بس خاص بفعل الدفع، مين قال لك انه خاص؟ الخصوصيه لا تثبت الا بدليل. طب وهذاك اللي فيه ويسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام، كمان هيقول اذا سمع كيف بده يسمع؟ ما بده يكون في روح؟ ثم لما جاء لا هو قال عزامه، مش كل اللي بيسمع انه يخاطب، قال عزامه سيدنا عمر يخاطب ليرد عليه السلام، هذا اللي يفهمنا. ما قال له السلام عليكم يا حجر، قال له اني اعلم انك حجر، هذا ليدل الناس لماذا قبله. وهذا اما الصفات الثلاث عشرة فلو لم ترد في القرآن والحديث بالعقل تثبت، اما ما سوى هذه الصفات فما ورد فيه النص مثبته لله مع التنزيه. شو بتفيد هذه الجملة؟ يعني هذه الجملة تفيد ان الشخص الذي اسلم يعني تشهد واسلم ظاهرا بالنسبة له، قال لا اله الا الله محمد رسول الله، بعدين انكر صفة من الصفات الثلاث عشرة انه بيكفر، لانه هذا يدركه بالعقل، يدركه بالعقل. اما ما لا يدركه بالعقل إذا أنكره قريب العهد بالإسلام ليس عنادا عن جهل فلا يكفر، يعني قال ما بعرف في صلاة، ما بعرف في صوم، ما بعرف في حج، ما بعرف في زكاة. أما إذا قال أنا ما بعتقد أن الله قادر على كل شيء، هذا كافر، هذا الذي يقول هذا لو قريب عهد بالإسلام. أما ما سوى هذه الصفات فما ورد فيه النص نثبته لله مع التنزيه، اليد والوجه والعين فنثبتها لله مع التنزيه، فإنها وردت في القرآن ولو لم ترد في الشرع ما كان يجوز لنا إثباتها لله. فبناء على هذا لو أنكر إنسان صفة من صفات الله الثلاث عشرة أكفره لو كان قريب عني بإسلام، لأن هذه الصفات تثبت بالعقل لو لم يعلم بورودها في الشرع. أما إذا هو قيل له الإسلام معناه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتشهد هذا الشخص، وما أنكر شيئا من الصفات الثلاث عشرة، ما أنكر شيء منها ولا ذكرها، ما ذكر لك ولا أنكرها، ولا قال الله موجود في كل الوجود، ولا قال لك الله موجود بلا مكان، ولا خطر بينه الموضوع، لكن ما قال خلاف الصواب ولا اعتقد خلاف الصواب، فمنوع عنه مؤمن مسلم هذا الشخص. أما الوجه واليد والعين، إذا إنسان أنكر واحدة منها لا نكفره إلا إذا كان اطلع في القرآن عليها ومع ذلك أنكرها فعندها نكفره، أي إن أنكر أصل الإضافة مع تنزيه الله عن الجوارح بعد أن اطلع في القرآن على ذلك فهذا يكفر. فالعين تأتي بمعنى الحفظ كما في قوله تعالى تجري بأعيننا، وقوله ولتصنع على عيني أي على حفظي. واليد تأتي بمعنى القدرة، والقدرة هي القوة كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وتأتي بمعنى العهد كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله فوق عهودهم، أي ثبت عليهم عهد الله لأن معاهدتهم للرسول تحت شجرة الرضوان في الحديبية على ألا يفروا معاهدة لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أمر نبيه بهذه المبايعة. هيك رسمة في القرآن. أما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فمعناه غني واسع الكرم. أما لو هل يشبط له يدان اثنتان، لأنه قال بل يداه مبسوطتان، كيف تقول له عينان اثنان، لأنه قال الرسول يقول قال الرسول إن ربكم ليس بأعور، تقولوا له عينان اثنتان، هيك تقولوا في الكتب، مع أنه هو بالنص في الآية ولتصنع على عيني ولأولى تجري بأعيننا. بأيد يعني بقدرة الله تعالى بقدرته بناها، هذا معنى. والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كما نطق به القرآن بقوله تعالى رضي الله عنهم وفي حق الكفار وغضب الله عليهم ولعنهم. والأصل أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه به من غير أن يكون لأحد شركة مع الله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته. ثم الغضب بالنسبة للخلق تغير يحصل عند غليان الدم في القلب بإرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. والغضب إذا وصف الله به يكون بمعنى الغاية أي إرادة الانتقام، وإرادة الانتقام أزلية هذا المعروف عند الأشاعرة في عباراتهم. وإذا وصف المخلوق بالغضب يوصف باعتبار المبدأ وهو التغير أي الانفعال النفساني، الانفعال اللي بيحصل بعدين بيكون نتيجة، إذا كان واحد ضعيف إنه بنفذ عادة نتيجة الغضب اللي هي الانتقام بيكون قبل سنة يبيه، أما إذا كان واحد قوي ما بيعمل نتيجة ذلك. والرضا عبارة عن إرادة إنعامه على عباده أو عن نفس إنعامه عليهم، وهذا هو معنى الرحمة أيضا، وليست رحمته رقة القلب. أما نحن إذا نقول فلان رحيم القلب يعني قلبه رقيق. وأما ما ورد في حديث الشفاعة الذي رواه مسلم من أن آدم وغيره يقولون يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فهذا يقصد به أثر الغضب ليس الغضب الذي هو صفة ذاتية لله. وقد كان السلف إذا أرادوا اختصار العبارة يقولون الله يغضب ويرضى بلا كيف. مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي هؤلاء لما يذكرون الصفات التي وردت في حق الله تعالى مما يتوهم بعض الناس أنها كصفات المخلوقين بقصر أفهامهم، كانوا رضي الله عنهم يقولون بلا كيف. بلا كيف معناه غير أن يكون بين الله وبين أحد خلقه مشابهة بأي وجه من الوجوه، بلا كيف يعني ليست كصفات الخلق. أما الخلف وبعض السلف أول يقولون رضا الله إرادته الرحمة، وغضبه إرادته الانتقام. إن تحفظ هذا رضا الله إرادته الرحمة أو الإنعام يعني، وغضبه إرادته الانتقام. لأنه حتى تكونوا مستحضرين، سأل واحد للشيخ مرة حفظه الله، قال له ليش الواحد يحفظ بطول؟ كان الشيخ يقول له احفظوا مثلا مثل الزبر، احفظوا مثل أبي شجاع. فقال الشيخ عبارة كثير حلوة، قال حفظ البطول يفيد استحضار المسائل. فعلا هيك أخوي غازي الله يبارك فيه حافظ الزبر، حافظ أبي شجاع، حافظ بطول. أما بكون عم نتذكر المسألة بيتذكر قبلنا، لأن احنا نحاول نتذكر من اللي سامعينه من الشيخ مثلا، هو بيتذكره من اللي حافظهم بالمتن، فبيكون أسرع في التذكر. وهذا بفيد الشخص عند التعليم، وبفيد الشخص كثير كمان عند المناظرة، لأنه حافظ المتن مستحضره بقلبه، فبيكون سهل عليه إنه يورد الدليل. فإذا واحد منكم عنده همة على الحفظ، مش عنده همة يعني، عنده قبل الهمة، هي الهمة في التمرن بتصير، مقدرة على الحفظ، يلاقي حاله عنده مقدرة على الحفظ، يستغل هذا الشيء، يستفيد ويفيد غيره. أرجع الصفتين إلى الإرادة، وكلا القولين صحيح. قال رحمه الله: سبب نزول الإخلاص. قالت اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك. أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. يعني الرسول أثبت الصفة لله. يعني المعتزلة بينفوا، بيقولوا ما بيجوز يكون الله موصوف بالعلم ولا موصوف بالقدرة، على زعمهم قال هذا يؤدي إلى تعدد الله. كفر هذا القول الذي قالوا، يقولون لا يقال الله عالم بعلم، يقولون هو عالم بذاته من غير أن يوصف بصفة علم، كلام سخيف. فهون لما قال الرسول هذه صفة ربي، هذا فيه رد على المعتزلة اللي قالوا لا يوصف بالصفات، عالم بذاته قادر بذاته يقولون. أما أهل الحق يقولون قادر بقدرته، عالم بعلم، يعني يوصف بالعلم، ليس معناه أن الله متعدد. قلنا قدرته واحدة، ليس قدرات متعددة، وعلمه واحد، ليس علما متعددا يعلم به كل شيء، وهو واحد سبحانه. قد كان سؤالهم تعنتا أي عنادا، لا حبا للعلم واسترشادا به. فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. الشرح: قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه. فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية، ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا. يعني الله يعلم نفسه، يعلم صفاته، هذا المعنى، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادثات والحادث. أما قدرته شاملة للحادث، يعني لا يدخل تحت القدرة واجب الوجود، ولا يدخل تحت القدرة المستحيل. الحادث، الحادث شو اسمه بالأحكام العقل؟ ممكن جائز العقل، هيك يسموه. أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. ليش لا تتعلق به القدرة؟ لأنه الأزلي موجود، لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، فلا تتعلق به القدرة في إيجاده بدل عدمه أو لإعدامه بدل وجوده، ما تتعلق به، لأنه شيء وظيفة القدرة إيجاد والإعدام، فهذا لا يدخل تحت القدرة الواجب العقلي. فذلك المستحيل، مستحيل العقل لا يقبل في حقه إلا العدم، لا يقبل في حقه الوجود، فلا يدخل تحت القدرة. فهم يقول قادر الله أن يخلق واحد مثله والعياذ بالله، كفر هذا. ويقول غير قادر، يعني من قال عن الله غير قادر يكفر، واللي يقول قادر على أن يخلق واحد مثله يكفر. شو نقول؟ نقول وجود شريك لله أو مثيل لله مستحيل عقلا، فلا يدخل هذا تحت القدرة. قال رحمه الله: قوله تعالى الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود. إذن هذا من أسماء الله الصمد، الشرع الله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد. وهكذا نفسره، وفي اللغة الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدم في الناس معتبر، فيفهم هذا في اللغة فيهم، هذا في اللغة يسمى سيدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به. يسمى صمدا. وين هذا أيوه؟ سيدا يعني. ونحن كم معنا نصحى عشان صارحين هي حتى ما نرد يعني يطلق على الشخص يعني أي هذا معناه؟ أي واحد غير؟ لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به. فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما، على معنى أنه السيد يعني. قال رحمه الله: والذي يقصد عند الشدة في جميع أنواعها، ولا يجترم بخلطه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. الشرع معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه، ولا يجترم نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. يعني اللي بيعصي بيكون ما بيضر رب العالمين، واللي بيطيع ما بينفع رب العالمين. الله كماله لا يزداد ولا ينقص، كماله أزلي أبدي. النفع راجع في الطاعة إلى الذي أطاع، والضرر راجع في المعصية إلى الذي عصى. الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يضره عصيان العصاة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته. كمان هذه ينبغي أن تشرح، أنه قد يظن واحد أن الله شاء للكل أن يعبدوه، لو شاء أن يكون الكل عابدين له لما كفر واحد من البشر. إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته، هذا معناه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كمان هاي عشان الرد على سيد قطب لما يسمي الله قوة، غيره ممن يدعي أنه من أهل العلم يقول عن الله قوة، يقول هذا العالم في قوة خفية خلف هذا العالم أوجدته. فلا يقال القوة أوجدت العالم، الله أوجد العالم بقوته بقدرته. هيك بنقول مثل ما ورد: والسماء بنيناها بأيدي، يعني الله تعالى هكذا قال، نستعمل مثل النص اللي ورد في القرآن. وهون إن الله هو الرزاق ذو القوة، ما قال قوة، إن الله قوة متين. فقوله تعالى إلا ليعبدون معناه إلا لآمرهم بعبادته. أما المعتزلة شو بيقولوا لعنهم الله؟ بيقولوا الله شاء للجميع أن يعبدوه، لكن بعضهم خالفوا مشيئة الله. الناس الذين كفروا يقولون هؤلاء خالفوا مشيئة الله. واليوم يوجد واحد في الشام داعية إلى هذه العقيدة اسمه عبد الهادي الباني، هذا يقول هذه العقيدة الفاسدة. يقول الله شاء للجميع أن يكونوا مؤمنين، الذين طلعوا غير مؤمنين بقولوا خالفوا مشيئة الله. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، لذلك ما بيجوز واحد يعترض على الله في خلقه أي شيء، ويصير يقول ليش خلق هالشغلة، أو يقول هذه الشغلة ما في منها نفع، لما خلقها الله؟ ما خلق الله شيئا عبثا. إن علمنا شو الحكمة علمنا، وإن لم نعلم شو منقول في حكمة. الله ما خلق شيئا عبثا. حتى الخنزير يوجد فيه نفع لبعض الأمراض لا توجد في غيره، حتى البول فيه نفع لأشياء، والغائط فيه نفع لأشياء، ما في شيء خلقه الله عبثا. والكلب كذلك، والخمر كذلك فيها منافع، من بعض النواحي فيها منافع. ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر. الذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ، أنه يعني ما في حكمة وراء خلقه، على هذا المعنى هذا كفر. فذلك اللي بيوصف ربنا بالعجز يكفر. بعض الناس يسألون عن أغنية فيها يقولون الله خلق فلانا وكسر الأرض، إذا كانوا بيفهموا ناشئ أنه ما عاد مستطيعا أن يخلق مثلها فهذا كفر. وما كانوا يفهمون الله خلقها ولا يخلقه بما يزعمون أجمل منها، يعني لأنه شاء أن لا يخلق أجمل منها، لا يكفرون. بس ما أقبح هذا الكلام، فهذول عم يملأوا الفراغ بالقبائح، يعني هذول فتشوا على كلام. هو اللي بألفوا الأغاني هذول ما بس مشان ياخذوا مصاري ويعبونهم من فراغ للناس فانه ليه بيغنوا، فشو عم بيألفوا كلام فاضي. فاحيانا يكون هذا الكلام فيه مخالفه للشرع، يعني لو كان مجرد كلام ما في نفع بدون ما يكون في معارضه للشرع كان اهون، بس عم يوصلوا لحد انه يكون في معارضه للشرع. قال رحمه الله: قوله تعالى لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء. الشرح أي أنه ليس أبا ولا ابنا، فقوله لم يلد يعطي هذا المعنى، أي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده كما ينفصل. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. فهذه عقيدة النصارى سخيفة جدا، عقيدة النصارى يقولون الله حل في المسيح، ثم المسيح الذي هو في بطن مريم، ثم هذا المسيح خرج من مريم، وهذا المسيح إنسان وإله، هكذا يقولون. يقولون هو ناسوت ولاهوت، ناسوت يعني إنسان ولاهوت يعني إله، جعلوا البشر إلها والعباد بالله، وهذا كفر ظاهر جدا. المسيح كان يأكل ويشرب ويدخل الخلاء، ودخل إلى الكتاب، تعلم القراءة والكتابة، تكلم في المهد ثم سكت وبقي يتكلم، ثم بعد ذلك دخل المدرسة، الكتاب كان يسمى، وتعلم القراءة والكتابة، وكان إذا جاع أكل، إذا احتاج للخلاء دخل الخلاء وبال وتغوط. فهذا معناه أنه متغير وأنه محتاج، والمتغير المحتاج لا يجوز أن يكون إله. فما أسخف قول النصارى المسيح إنسان إله، يعني سخيف، لو استعملوا عقولهم كما يجب لما قالوا هذا القول، لأن معنى كلامهم هذا أن الألوهية تجوز على كل من كان مثله، هم بشر يأكلون ويشربون، على مقتضى كلامهم يجوز عليهم الألوهية ويجوز علينا ويجوز على كل واحد من الناس، لأنه هذا يتصف بتلك الصفات التي يتصف بها عيسى، حيث إنه بشر، حيث إنه خرج من بطن أنثى، من حيث إنه يأكل، حيث إنه يشرب وتعلم، وحيثيات كثيرة. فإن قالوا لا هذا ما له أب، يقال آدم ما له لا أب ولا أم، يعني خرج من دون أب لمريم، من دون زوج لمريم، فيقال آدم ما له أب ولا أم، هو خلقه الله خلقا أصلا، المسيح خلقه الله تعالى خلقا في بطن مريم، لأن الله قال في القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه الله خلقا في بطن مريم عليه السلام. قال رحمه الله: وما ورد في كتاب مولد العروس من أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، فهذه من الأباطيل المدسوسة، وحكم من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم جزء من الله تعالى التكفير قطعا، كذلك الذي يعتقد في المسيح أنه جزء من الله. الشرح هذا من الأباطيل التي أدخلها بعض الناس على الإسلام، لأن هذه الكلمة تثبت لله الجزئية وهو منزه عن الجزئية والانحلال. ومن الاعتقادات الفاسدة الكفرية اعتقاد أن الرسول جزء من الله، وكم كفر من الناس بسبب هذا الكتاب المسمى مولد العروس وكذا، الذي يقول إن المسيح جزء من الله، روح منفصل من الله، كافر. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. حتى يوجد هنا في بيروت من المشايخ أصحاب اللفات واحد عمره نحو 80 سنة ما زال في مسجده باسم أنه إمام، هذا كان يروي هذا ويقول، يشير بيده، يقول إن الله قبض قبضة من نور وجهه وقال لا أكوني محمدا فكانت محمدا، يقول هذا على معنى أنه شيء صحيح يعني، وهذا من الكفر الشنيع، يعني ما عم يشير هو ظاهر التشريح في ذلك. حتى إن بعض الناس من أهل بيروت التقى مرة بنصراني، هذا من أدعياء التصوف للشاذلية اليشوطية، قال لشخص من النصارى، قال له: الفرق بيننا وبينكم في أمر، وهو أنكم تقولون الله حال في المسيح، أما نحن نقول الله حال في كل شيء، على زعمه يفتخر على زعمه بهذه العقيدة، فيرد على النصراني، قال له: فرق بيننا وبينكم في هذا الأمر، معنى كلامه أنا كفري أشد من كفرك، هذا معنى كلامه لو كان يعرف. معنى كلامه أنا كفري أشد من كفري، فأنت تقول الله حل في المسيح فقط، أنا أقول الله حل في كل شيء. ما أسخفه إلى الآن ينال منهم هؤلاء، هذول اللي قلت لكم لهم مركز هون بعرموه، بس واحد منهم التقى بالآخر يقول له مرحبا يا الله، يقول له عليك مرحبا يا الله هكذا. ويقولون المرأة تصافح الرجل ولو حصل الجماع، يقولون لا يجب الغسل لاتحاد الفاعل والمفعول هكذا يقولون. ومع ذلك يدعون الإسلام، ومع ذلك جاء مشايخ بلفتات إلى مركزه افتتحوا لهم مركزهم مع هذا الكفر العجيب، افتتحوا لهم مركزهم. يرجع بعض الناس يقولوا الحبشية بيحكوا على كل الناس، يحكوا على أهل الضلال، على الكفار، على الذين يحرفون دين الله. فدنيانا نسكت عن كل هيدول، للكل ضعفوا يعني، لكل هؤلاء أن يصفق له وأن يسكت عنهم. بدنيانا نكون مداهنين مثل ما هن مداهنين، هذا الذي يريدونه. قال رحمه الله: وليس هذا الكتاب لابن الجوزي رحمه الله، ولم ينسبه إليه إلا المستشرق بروكلبرغ. الشرح كتاب مولد العروس ليس من تأليف ابن الجوزي الذي كان محدثا فقيها مفسرا تعطي باعا قويا في الوعظ، كان من قوة وعظه إذا تكلم يحرك القلوب حافظ ابن الجوزي، وقد أسلم على يده بسبب دروسه ومواعظه 100,000. فهذا الكتاب ملصق به، وأنا حتى يشتهر للتابع لزقوه فيه عشان كده يبيعه، إذا ما حط عليه اسم واحد معروف ما حدا حيشتري. مثل كتاب المعراج لابن عباس، ما دخلوا ابن عباس بهذا الكتاب، ألفوه بس بده يروجوا، لزقوا ابن عباس صار يبيعه، قال لك ابن عباس عامل كتاب المعراج فيه سخافات. فذلك هذا ألصق بابن الجوزي ليروجه. ومؤلفات ابن الجوزي كثيرة ذكرها من ترجموه، قد نسبت إلى عدد من العلماء كتب ليست لهم بل أصحابها مجهولون. وإنما نسب هذا الكتاب الفاسد رجل إفرنجي كافر تعلم لغة العربي وصار ينظر في مؤلفات المسلمين ويقول من غير تحقيق ودليل هذا لفلان، وقد عمل من المجلدات في ذلك عددا. ومشكلة أنه كثير من الناس إذا قالوا بروكلمان مثلا قال بيقول لك هيدا واحد مستشرق مثقف نسب هالكتاب لفلان، واحد كذاب. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه. الشرح أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. فقوله تعالى كفوا يقرأ كفوا ويقرأ كفوا بتسكين الفاء على إحدى القراءات، يعني ليس لله شبيه، ليس له نظير. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم قنا شر ما نتخوف يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم متعنا في الدنيا والآخرة بالنظر إلى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا وارزقنا العفاف والقناعة يا أكرم الأكرمين. بسر سورة الفاتحة، عفوا أنت أن يقال دعاء القنوت رأس في صلاة الصبح، عند النوازل كمان في آخر ركعة من الفريضة. طب لما واحد يقول دعاء القنوت إذا كان هو مأموم شو بيعمل لما الإمام بلش يدعو؟ هيقول واحد. دعاء القنوت، القنوت معناه الدعاء بخير. ورد أنه يستحب القنوت في صلاة الصبح في آخر ركعة صلاة الصبح في الاعتدال، يستحب أن يدعو الشخص وهو معتدل، وفي النصف الأخير من رمضان في ركعة الفجر وعند النازلة يعني البلاء، إذا نزل بلاء يستحب أن يقنط الشخص في كل فريضة إذا نزل بلاء في آخر ركعة. أيوه آخر اعتدال ينزل السجود دغري. أيوه يقف يدعو في هذا يدعو. إذا كان الشخص إماما يجهر بهذا القنوت، وإذا كان منفردا لا يجهر به، فيستحب أن يرفع يديه لما يدعو. لا يجهر، ولا يستحب أن يمسح على وجهه بهما كما في الدعاء خارج الصلاة. خارج الصلاة يستحب إذا دعونا الله تعالى أن نمسح على وجوهنا. ورد في الحديث عن الرسول أنه فعل، لم يثبت إسنادا لكن هذا من فضائل الأعمال فيعمل به. إذا كان الشخص إماما يجهر، والمأمومون بغير الثناء يؤمنون، يعني الإمام يقول لما يكون إماما يجمع اللفظ، لما يكون مفردا بلفظ الإفراد يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، أما لما يكون إماما يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هنا المأموم يقول آمين آمين آمين. نعم الصلاة. ثم لما يصل إلى الثناء إنك تقضي ولا يقضي.